رحبوا بمعالي الشيخ. اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله الجميع ووفق الله الجميع اللي ما يحب ويرضى وسدد وبارك. اللهم امين امين. احسن الله اليكم. نبدا معكم ونستهل هذا اللقاء بسؤال المستمع ابي محمد من مكه المكرمه، يسال يقول: اسال فضيله الشيخ بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسال عن قدسيه الحرم وتعظيم شعائر الله، وحجاج بيت الله يتوافدون هذه الايام على هذه البقاع الطاهره، فحبذا بكلمه تذكيريه حول هذا الموضوع، جزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ولا شك ان سؤالك جاء في وقته ومناسبته، وحجاج بيت الله الحرام يتوافدون على هذه البقاع الطاهرة حجاجا وزوارا مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة، حياهم الله وتقبل الله منا ومنهم، وجعل الله حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. لا شك أن هذه البلاد بقيادتها وبمسؤوليها ترحب بحجاج الله الحرام وتجتهد في أن تقدم لهم لا شك كل ما يعين على أداء الحج وييسر على أداء لأداء مناسك. سؤالك جزاك الله خيرا عن قدسية الحرم وتعظيم شعائر الله، سؤال أحسب أنه مهم وتذكير حقيقة، لأنه أحسب أنه أيضا يتوافق مع مشاعر هذه الجموع الكريمة المباركة، وهي فعلا ستوجه إلى بيت الله المعظم، وهو ملتقى جمع المؤمنين وهو قبلة الإسلام، ومشاعرهم فياضة وحاسسهم كبيرة ونبيلة في هذا الموضوع. وبيت الله المعظم محفوظ بحفظ الله عز وجل، وما برح يعني يطاول الزمان في منعة من الله عز وجل وأمان يتطلع إليه المسلمون ويتنافس في بلوغ رحابه، يتنافسون يعيشون في أمنه وأمانه وتوافر خيراته وأرزاقه. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وأحسب أن المسلمين وهم يعيشون هذه الأجواء الآمنة، ومع الأسف أن الأجواء المحيطة بالمنطقة أجواء خوف وأجواء فرقة وفتنة، ولكنهم الحمد لله يعيشون هذه الرحاب في هذه الرحاب وهم آمنون. قد أعان الله المسؤولين فوفروا لهم كل الإمكانيات من في المآكل والمشارب والحركات والنقل والمراكب، والله الحمد، مع أيضا تهيئة الحرم الحرمين مكة والمدينة من حيث تهيئتهما ونظافتهما وكل أنواع الخدمات فيهما. جمع الله لهذا البيت وأهل هذا البيت وقصد هذا البيت مزيتين: الطمأنينة وضمان الرزق. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. من التحدث بنعم الله عز وجل الإشارة إلى جلاء هاتين المزيتين وظهورهما واقعا معاشا، ولله الحمد في هذه الأيام وفي هذه الأزمنة رغدوا في العيش واستدفاكم في الأمن وتوفروا في المطاعم والمشارب، يجبى إليه ثمرات كل شيء مما يشهده الحاضر والبادي. الحقيقة يعني واجب على كل مسلم فضلا عن من يعيش الرحاب الطاهرة من المواطنين والمقيمين والحجاج والعمار والزوار، واجبهم جميعا أن يسهموا في المحافظة على هذا الجو الآمن والطمأنينة السابقة، وأن فعلا يعظموا شعائر الله، وأن يحفظوا لهذا البيت قدسيته ومكانته، فيسهموا في المحافظة من أجل الطائفين والعاكفين والقائمين وركع السجود، ومن أجل المقيمين والوافدين. فلا يسع مسلما قصد هذه البقاع الطاهرة يرجو الرحمة ويؤمل في المغفرة ويتطلع إلى عمل مبرور وسعي مشكور، لا يسعه إلا أن يبعد عن كل ما يشوش على المتنسكين أو يكدر صفو المتعبدين. ولهذا يعني قال عز وجل مخاطبا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، بل قد نهى سبحانه وتعالى عن مجرد الجدال تعظيما لحرمة المكان والشعائر وانصرافا لصفاء، التعبد والتزويد بالتقوى، فقال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وحينما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان يوم الفتح اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ونزع الراية منه وأعطاها ابنه قيسا، وقال هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة ويوم تكسى فيه الكعبة. وهذا جزء من حديث طويل البخاري وغيره. أيضا نستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والذي نفس محمد بيده لا يسألون، يعني قريشا لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها، وهم محاربون وكانوا هم المتمكنين من الحرم. فحرمة هذا البيت عظيمة، وأيضا حرمة المؤمنين أعظم، بمعنى أن لا يكدر ولا يعني يحاول أحد أن يكدر على المؤمنين وعلى المتعبدين والمتنسكين عبادتهم. فحرمة المؤمنين أعظم عند الله من حرمة البيت والزمان. في القرآن الكريم كف الله المؤمنين عن دخول مكة من بعد أن أظفرهم، من أجل ماذا؟ من أجل فئة مؤمنة مستضعفة، في قوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معركة بغيرهم. هذا كلها مما يشير إلى عظم هذا الحرم وقدسيته، وضرورة أن يبقى محرما محترما، وأن يبقى فيه المسلمون آمنين مطمئنين ليؤدوا مناسكهم بيسر وسهولة وأمان. والحمد لله دولتنا يعني قائمة بهذا حق القيام، وترعاه كل الرعاية وتخدمه كل الخدمة من أجل الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود. وفق الله الجميع لحفظ الله، وتقبل الله من الحجاج فجيهم، ويسر لهم أمورهم، وأعادهم إلى بلادهم سالمين غانمين، إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت لبرنامج أيضا، هذا السائل شاب يقول فضيلة الشيخ هل يجوز أن أؤكل للحج هذا العام، علما بأنني شاب أبلغ من العمر 27 عاما والله الحمد، وأنوي بإذن الله تعالى إسقاط فرضي، والحمد لله على كل حال قد قدر الله علي وأصبت بصرع وشحنات كهربائية زائدة تصدر مني حركات لا إرادية أثناء التعب والأرق، أريد أن أسقط فرضي، فهل يجوز لي أن أوكل أحدا لإسقاط الفرض عني، لأنني أخاف لا قدر الله أن أصاب بنوبات الصرع مع الطواف والسعي أثناء الزحام، علما بأنني فضيلة الشيخ أن هذا الأمر اشغلني لمدة أكثر من 4 سنوات ولم أجد من يجيبني عن هذا السؤال، وجزاكم الله خير الجزاء. جزاك الله خيرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافيك وأن يشفيك وأن يرفع عنك ما بك من ضر، إنه سميع مجيب. ولا شك أن الشرط الأكبر في الحج كما ذكر هو شرط الاستطاعة، والله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. لا شك أن ما أنت فيه هو نوع من الأمراض. والشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول لا ينبغي أن يختلف في أن المرض القوي الذي يشق معه السفر مشقة فادحة أنه مسقط لوجوب الحج. وبل سؤالك قريب من سؤال سئله شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن رجل مريض بمرض الصرع منذ 13 سنة، ويستعمل دواء يمنع بقدرة الله حدوث نوبة الصرع، لكن إذا تعب ووجد حدث له صرع فهل يجوز له أن يوقف الحج؟ فأجاب إذا كان لا يرجى أن يزول فليوكل. فأنا أقول إذا كان فعل هذا يشق عليك ولا يعني ولا يرجى زواله وتخشى فعلا أن، فإن أولا لا يجب عليك الحج وجوبا، لا يجب يسقط الوجوب لأنك تكون غير مستطيع، ولكن أن توكل نعم فلك أن توكل في هذا إن شاء الله، وأرجو لا حرج إن شاء الله، وأسأل الله أن يشفيك وأن يعجل بشفائك. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات أرسلت بسؤال مطول تقول فيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي زوجي هداه الله ينظر لأشياء غير مباحة، ولما عرفت واجهته بهذا الأمر